السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح باب اللقطة من كتاب البيوع. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ومسائله، وكنا قد ذكرنا تحت هذا الحديث العديد من المسائل، بلغنا إلى المسألة 13. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 14، تتعلق هذه المسألة بحكم تملك اللقطة بعد تعريفها. يعني من وجد لقطة وعرفها سنة، فهل يجوز له بعد مرور هذه السنة، هل يجوز للملتقط أن يتملك هذه اللقطة ويأخذها فتصبح ملكا له فيجوز له التصرف فيها؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. فمن العلماء من قال يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كاملة، وهذا القول هو مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما. إذن هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا المذهب ينص على يعني صحة وجواز تملك اللقطة بعد تعريفها لمدة سنة. وأما الحنفية ففرقوا في هذه المسألة بين الغني أو المستغني والفقير، فقالوا من كان مستغنيا عن هذه اللقطة فلا يجوز له تملكها، فلا يجوز له تملكها، ولكن من كان فقيرا محتاجا إلى هذه اللقطة جاز له تملكها. إذن علقوا جواز التملك بالحاجة والفاقة. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه والمالكية فذهبوا إلى أن اللقطة لا تتملك بل يتصدق بها، بل يتصدق بها، فإن جاء صاحبها خير، فإن رضي بأجر الصدقة فذاك، وإلا غرمت له تلك اللقطة. بمعنى أن الإنسان إذا وجد لقطة وعرفها ولم يجدها أو ولم يجد صاحبها، عرفها سنة ولم يجد صاحبها، بعد تلك السنة تصدق بها، تصدق بتلك اللقطة على من يحتاجها بنية أن يكون ثواب الصدقة لمالكها، فإذا ظهر المالك، إذا ظهر المالك وعرف صفات تلك اللقطة وبان بأنه مالك اللقطة وصاحبها، فحينئذ يخير، يقال له بأن الملتقط قد تصدق بملكك، فإن رضيت بثواب هذه الصدقة فالثواب لك، وأما إن لم ترضى بذلك فيعني ترد له أو يعطى قيمة تلك اللقطة. إذن هذه هي مذاهب العلماء في حكم تملك اللقطة. ولا شك أن المذهب الأول هو الراجح، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، فقد جاء في عدة روايات في حديث زيد بن خالد يعني ما يدل على جواز يعني تملك اللقطة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط بأن يأكلها، قال فكلها في بعض الروايات، وفي رواية قال فشأنك بها. المهم يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صريحة في أن الملتقط إذا عرف هذه اللقطة لمدة سنة فيجوز له تملكها بعد ذلك. المسألة التي بعد ذلك وهي الخامسة عشر: لو أن اللقطة التقطها شخصان فعرفاها سنة كاملة ولم يظهر صاحبها، فيجوز لهم ماذا يا جماعة؟ يجوز لهم تملك اللقطة، وهما شريكان في هذه اللقطة، المسألة التي بعد ذلك وهي السادسة عشر: نص غير واحد من العلماء على أن تملك اللقطة يعتبر ملكا كيف أقول يعتبر ملكا منوطا أو متعلقا بظهور يعني صاحب اللقطة، يعني ليس ملكا مؤبدا، لا، فمتى ظهر وبان صاحب اللقطة فهو أحق بها. أشرح ذلك بمثال: لو أن شخصا وجد مثلا لقطة لنقل مثلا مليون سنتيم مثلا، وعرفه يعني عرف هذا المبلغ لمدة سنة ولم يظهر صاحبه، بعد مرور السنة الملتقط أخذ ذلك المال واستهلكه، ثم بعد مدة ظهر صاحب المال، صاحب المبلغ، وعرف أوصافه وظهر بأنه هو مالك المال، فحينئذ نقول للملتقط: عليك أن تدفع ذلك المبلغ، عليك أن تدفع ذلك المال لصاحبه حتى لو أنفقه. يعني لو قال أنا أنفقته واستهلكته، نقول هذا المال دين في عنقك، في ذمتك، عليك أن تؤديه لمالكه متى استطعت ذلك. إذن يعني تملك اللقطة يعني يزول بمجيء صاحب اللقطة، يعني تملك اللقطة يزول بمجيء صاحب اللقطة، ويضمن له بدل تلك اللقطة إن تعذر ردها بعينها. والدليل على ذلك ما جاء في ألفاظ حديث زيد بن خالد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم كلها، يعني هذه اللقطة كلها يعني استهلكها، قال: ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 17، نص غير واحد من العلماء على جواز التصدق باللقطة بعد تعريفها. يعني الإنسان إذا وجد لقطة وعرفها سنة ولم يظهر مالكها وصاحبها، قلنا يجوز للملتقط أن يستهلكها وأن يأخذها، ولكن يجوز له أيضا أن يتصدق بها بنية أن يصل أجرها إلى مالكها. يجوز لمن التقط أن يتصدق بها عن مالكها، ولكن نقول دائما متى ظهر وبان صاحبها فإنه يخير، إما أن يرضى بثواب الصدقة، وإما أن ترد له ماذا؟ لقطته وملكه أو قيمة ما ملك. المسألة التي بعد ذلك نص، وهي المسألة 18، نص العلماء أيضا على أن الملتقط مدة السنة مدة الحول هو ضامن لتلك اللقطة، هو ضامن لتلك اللقطة، أو نقول يده يد أمانة على اللقطة، يد الملتقط يد أمانة على اللقطة. فإن هلكت أو تلفت بتفريط منه فإنه يضمنها، فإن هلكت أو تلفت بتفريط منه فيجب عليه ضمانها لصاحبها إن ظهر إن بان. وأما إن تلفت أو هلكت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. وهذا كما قلت يعني نص عليه غير واحد من أهل العلم، بل حكى ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة، يقول اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط، إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال وبقيمتها إن لم يكن لها مثل. قال لا أعلم في هذا خلافا، أي بين أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة 19، قسم ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني اللقطة إلى قسمين وإلى نوعين، وهذا تقسيم مهم جدا. فقد قسم ابن قدامة اللقطة إلى قسمين ونوعها إلى نوعين. النوع الأول ما هو قابل للتلف، ما هو قابل للتلف، مثل الخضروات مثلا، مثل الخضروات والفواكه ونحوها، فهذه إن وجدها إنسان فإنه لا يمكن أن يبقيها عنده لمدة طويلة، بل هي تتلف بسرعة، خاصة في الأماكن الحارة قد تتلف بعد يوم يومين ونحو ذلك. إذن هذا نوع. النوع الثاني ما هو معرض للتلف ولكن يمكن معالجته حتى لا يتلف، ومثل لذلك بالرطب والعنب. فالرطب والعنب يمكن تفادي تلفه بماذا يا جماعة؟ بتجفيفه، بتجفيفه، فإذا جفف يمكن حفظه، واضح؟ إذن هذان يندرجان في النوع الأول وهو اللقطة المعرضة للتلف. إذن عندنا لقطة معرضة للتلف، ولكن هذه اللقطة منها ما لا يمكن دفع تلفه بالمعالجة مثل الخضروات والفواكه ونحو ذلك، ولكن منها ما يمكن تفادي تلفها أو تفادي تلفها بماذا؟ بالمعالجة. إذن هذان نوع. وعندنا النوع الثاني يقابل النوع الأول، النوع الثاني وهو اللقطة غير المعرض للتلف كالثياب مثلا أو النقود ونحو ذلك، واضح؟ إذن فهذه هي يعني أقسام اللقط. أما القسم الثاني فحكمه واضح وظاهر، وهو ما ليس معرضا للتلف ويمكن أن نبقيه حولا كاملا وسنة كاملة. إذن فهذا يحتفظ به الملتقط، يحتفظ به الملتقط ويعرفه لمدة سنة، ويعرفه لمدة سنة، فإن لم يظهر صاحبه خلال هذه المدة فله تملك يعني ما التقطه أو التصدق به. إذن حكمه واضح وظاهر. يبقى الآن الكلام عن النوع الأول، ما هو معرض للتلف؟ ما هو معرض للتلف؟ كما قلنا بدوره ينقسم إلى قسمين: ما لا يمكن معالجته لحفظه كالخضروات والفواكه، فهذا يقول ابن خدامة، يقول ابن قدامة ملتقطه مخير بين أمرين. يعني مثلا إنسان مثلا وجد يعني صناديق، وجد صناديق من الفاكهة، يعني هذه الصناديق من الفاكهة كالموز والتفاح ونحو ذلك، يعني إذا بيعت قد تباع مثلا بخمس ملايين سنتيم، بخمسين ألف دينار، إذن هي قيمة معتبر، قيمة معتبر، واضح؟ فمن التقط مثل هذه الأشياء المعرضة للتلف يقول ابن قدامة هو مخير بين أمرين اثنين. الأمر الأول بين أن يستهلك هذه اللقطة، يعني إما أن تستهلك هذه اللقطة بمعنى تأكلها، ويأكلها أهلك وأقاربك وجيرانك وأحبابك ونحو ذلك قبل أن تتلف، قبل أن تتلف. إذن هو مخير بين أكلها، وطبعا قبل الأكل يعني لابد من ضبط صفتها وعددها ووزنها ونحو ذلك، حتى إذا ظهر صاحبها فلا بد ماذا؟ لا بد أن يضمنها له. إذن هو مخير بين أكل ما التقط أو بيعه مع حفظ الماء، يعني له أن يبيع ما التقطه من الأشياء المعرضة للتلف ويحفظ ثمنها لصاحبها، فإذا لم يظهر صاحبها لمدة سنة له أن يتملك ثمن يعني تلك الأشياء. يقول ابن قدامة ولا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، لا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، ولو أبقاه حتى تلف فهو من ضمانه. إذا أبقاه حتى تلف فهو ماذا؟ من ضمانه. إذا ظهر صاحبه يعني لابد أن يضمنه، واضح؟ نأتي الآن إلى النوع الثاني في النوع الأول، وهو الأشياء المعرضة للتلف ولكن ممكن معالجتها. فهذا ماذا يفعل به؟ هذا ماذا يفعل به؟ هذا أيضا ذكر ابن قدامة رحمه الله بأن ملتقطه مخير بين أن يبيعه مع حفظ ثمنه شخصا مثلا وجد مثلا رطبا وجد عنبا ويعني هذا الرطب والعنب من النوع الذي يمكن أن يعالج ويجفف إذن فإما أن يبيعه إما أن يبيعه ويحفظ ويحفظ ثمنه ويحفظ ثمنه ويجوز له أيضا يجوز له أيضا أن يجففه يجوز له أيضا أن يجففه وذكر ابن قدامة يعني في هذا النوع بأن على الإنسان أن يفعل به ما هو الأحسن والأحظ لصاحب المال يعني إن كان الأحظ والأحسن لصاحب المال أن يباع ويحفظ الثمن فعل به ذلك وإن كان الأفضل أن يجفف فيجوز فالأحسن حينئذ أن يعني يجفف ويجوز طبعا في هذه الحالة أيضا يجوز يعني للملتقط أن يأكله لأنه لو أكله لا صار بمجرد صار بمثابة ماذا يعني من باعه وحفظ الثمن لأنه إذا أكله هو وأهله ثم ظهر مالكه فإنه يضمن له ماذا قيمة يعني تلك اللقطة فهذا كما قلت يعني تفريق يعني مهم يعني بين أنواع اللقطة المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة العشرون وهذه المسألة تتعلق بأخذ الأشياء المتروكة يعني أحيانا قد تجد شيئا ذا قيمة ولكن هناك قرائن تدل على أن هذا الشيء ليس شيئا ضاع من صاحبه وإنما هو شيء تخلى عنه صاحبه قد تجد مثلا أثاثا يعني تلقى مثلا أثاث بالك يسوى 500,000 بالك يسوى مليون تجده يعني ملقا في مكان القمامات وهذا قد يوجد يعني بكثرة خاصة في الدول التي يعني أهلها يعني في ساعة من العيش في رغد من العيش تلقاهم بالك كل سنة يبدلوا الأثاث يعني يرميوا ثلاجة ويرميوا فرن ويرميوا كذا يرموا أثاث نقي نظيف فيرمونه وعندهم أماكن مخصصة يضعون فيها هذه الأشياء التي يتخلص منها أصحابها فهذه لا تعطى حكم اللقطة لأن اللقطة قلنا في تعريفها هو الشيء الضائع الشيء الذي ضاع من صاحبه بينما هذه الأشياء يعني واضح أنها لم تضع من أصحابها وإنما أصحابها ماذا؟ تخلوا عنها فيجوز للإنسان أن يأخذها وأن يتملكها مباشرة من غير تعريف المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الحادية والعشرين دل حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه على جواز التقاط ضالة الغنم لأن ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله أولا عن الذهب والفضة عن لقطة الذهب والفضة فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة يعني عن النقدين قال ذلك الرجل فضالة الغنم يعني ما حكمها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرنا ذلك في شرح الحديث أجاز له أن يأخذ ماذا؟ ضالة الغنم. والقول بجواز التقاط ضالة الغنم هو قول أكثر أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم قالوا لو أن إنسانا وجد غنما ضالا فيجوز له التقاطه، ويعرفه طبعا سنة، يعرفه لمدة سنة. فإذا ظهر صاحبه يعني أثناء السنة أعطاه ضالته أو قيمتها، لأن يعني ضالة الغنم يعني نص غير واحد من أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يستهلكها، أن يأكلها ونحو ذلك، لأنه يعني قد يتعذر حفظها، قد يتعذر ماذا؟ حفظها، فيجوز استهلاكها، خاصة لمن وجدها يعني في فلات فيجوز له استهلاكها، ولكن يحفظ ماذا؟ أوصافها، يحفظ أوصافها. فإذا بان مالكها أعطاه ماذا؟ أعطاه قيمتها. إذن هذا يعني قول أكثر العلماء. وأما الليث بن سعد كما نقل عنه ابن قدامة في المغني فإنه قال لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها إلى صاحبها، يعني الليث بن سعد يعني نهى عن أو كره على الأقل التقاط لقطة أو ضالة الغنم، قال لا أحب أن يقربها، قال إلا أن يحوزها يعني يحفظها لصاحبها، يعني إن التقطها ليحفظها لصاحبها فلا بأس، وأما أن يأخذها بنية تملكها بعد تعريفها فلا. ومذهب الليث ابن سعد الفقيه المصري المعروف المشهور قد يستدل له بحديث جرير ابن عبد الله البجلي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال. الضالة هي ما ضل من بهيمة الأنعام ونحوها، وقوله ضال يعني ضال عن الصراط المستقيم، مبتعد عن الصواب، لا يلتقط الضالة إلا ضال. ولكن هذا الحديث قد رواه أبو داود وأحمد وغيرهما في سنده ضعف، لأنه من رواية الضحاك ابن المنذر وفيه جهالة، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء برقم 63 و500 وألف. إذن فهذا الحديث حديث ضعيف. ثم نقول ولو فرضنا صحة هذا الحديث، لو قلنا أو لو ثبت هذا الحديث، لو ثبت هذا الحديث لأمكن أن يحمل على أحد معنيين اثنين، لأمكن أن يحمل على أحد معنيين اثنين. المعنى الأول أن يحمل قوله لا يؤوي الضالة أي الضالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها كضالة الإبل كما سيأتي، يعني هناك نوع من الضوال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطه وأخذه كضالة الإبل، فلو ثبت صحة هذا الحديث لحمل على ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاطه، فلا يؤوي الضالة إلا ضال. أو نقول يحمل هذا الحديث على من آوى الضالة بنية التملك من غير ماذا؟ من غير تعريف، وهذا لا يجوز طبعا، هذا يعني لا يجوز باتفاق العلماء كما سيأتي في حديث مسلم رحمه الله. طيب، إذن فالحاصل أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصواب، وقد دل عليه صريح حديث زيد بن خالد الجهني، فدل على جواز يعني التقاط ضالة الغنم، جواز التقاط ضالة الغنم. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي 22، نص العلماء على أن من التقط ضالة الغنم كشاة فإنه مخير بين 3 أشياء، من التقط ضالة الغنم خير بين 3 أشياء: الأول أن يأكلها بعد حفظ صفتها، الخيار الأول أن يأكل هذه الشاة ويستهلكها بعد حفظ صفتها. الخيار الثاني أن يحفظها لصاحبها مع الإنفاق عليها، طبعا أن يحفظها لصاحبها مع الإنفاق عليها. ومر معنا خلاف العلماء في الإنفاق على اللقطة، وقلنا بأن الأقرب هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن اللقطة إذا أنفق عليها الملتقط فالصحيح أنه يجوز له أن يعود بتلك النفقة على مالكها متى ظهر المالك. إذن هذا هو الخيار الثاني، أن يحفظها لصاحبها. والخيار الثالث أن يبيعها ويحفظ ثمنها، أن يبيعها ويحفظ ثمنها. وإذا أكلها كما في الخيار الأول، إذا أكلها فهل يضمنها لصاحبها إذا ظهر صاحبها أم لا، هل يضمنها أم لا يا جماعة؟ طبعا أكثر العلماء قالوا يضمنها، أكثر العلماء قالوا يضمنها، ولكن الإمام مالك رحمه الله قال لا يضمنها، قال لا يضمنها. استدل الإمام مالك في قوله هذا بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لصاحبك أو للذئب. قال: والذئب إذا أكلها لم يضمنها، صح ولا لا؟ يعني لو كان ذئب يأكل شاة يلقاها مطيشة في الصحراء ويأكلها، هل نضمنه؟ الجواب لا. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يعني الملتقط بمثابة ماذا؟ الذئب، فإذا أكلها فلا ضمان عليه. ولكن قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يوافق مالكا على هذا القول أحد من العلماء، وكأنه يعني بقول هذا يشير إلى ضعف يعني هذا القول. إذن فالصحيح هو الصواب، الصحيح الصحيح هو الصواب أن الإنسان إذا أكل يعني ضالة الغنم ثم بان صاحبها فيلزمه ماذا؟ ضمانها له بأن يعطيه قيمتها. طيب، المسألة التي بعد ذلك 23، دل حديث زيد بن خالد الجهني على عدم جواز التقاط ضالة ماذا يا جماعة؟ الإبل، على عدم جواز التقاط ضالة الإبل، لأن ذلك الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال له: ما لك ولها، يعني وش دخلك فيها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها وحذاؤها إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني لما سأله عن ضالة الإبل، فدل الحديث على أن ضالة الإبل لا يجوز ماذا؟ التقاطها طبعا بقصد تملكها، هذا هو المقصود، ولكن من التقطها للبحث عن صاحبها فلا شك في جواز ذلك. طيب، هذا الذي دل عليه يعني ظاهر حديث زيد بن خالد هو ما ذهب إليه جمع من العلماء والفقهاء، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد، فجمع من الفقهاء والعلماء يعني ذهبوا إلى ما دل عليه حديث زيد بن خالد، منهم الشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة النعمان الإمام المعروف فلا فرق عنده بين ضالة الغنم والإبل، فيجوز التقاط الكل، فيجوز التقاط الكل، لا يفرق أبو حنيفة بينهما. وأما الإمام مالك والليث ابن سعد فعندهم أو فعندهما تفصيل في لقطة أو في ضالة الإبل، عندهما تفصيل في ضالة الإبل. يقول ضالة الإبل إذا وجدت في صحراء فإنها تترك ولا يجوز التقاطها، فإنها تترك ولا يجوز التقاطها. وأما إن وجدت يعني في القرى يعني المأهولة، إن وجدت في القرى بمعنى المأهولة التي يعني فيها سكان ويعني هي مأهولة كما قلت، فحينئذ تكون يعني كسائر اللقطة يعني تلتقط، يعني يجوز ماذا؟ يجوز التقاطها وتعريفها إلى غير ذلك من الأحكام. ولا شك أن القول القول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم، وذلك لحديث زيد بن خالد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني سئل عن ضالة الإبل يعني نهى عن التعرض لها، نهى عن التعرض لها. المسألة التي بعد ذلك الرابعة والعشرون، المسألة الرابعة والعشرون تتعلق بحكم ضالة البقر. إذا تكلمنا عن ضالة الغنم وتكلمنا عن ضالة الإبل، وهذان النوعان من بهيمة الأنعام يعني ورد ذكرهما في حديث زيد، بينما النوع الثالث وهو البقر لم يذكر في الحديث، ولهذا اختلف العلماء في ضالة البقر، هل هي ملحقة بالغنم أم أنها ملحقة بالإبل. طبعا ضالة البقر فيها شبه بالغنم من وجه، وفيها شبه بالإبل من وجه آخر، وفيها شبه بالإبل من وجه آخر. فشبهها بالغنم من أي وجه يا جماعة؟ من أي وجه؟ ها؟ يعني قصدي احنا واش قلنا فيها شبه بالغنم يعني من وجه، وشبه بالإبل من وجه، شبهها بالغنم ومفارقتها للإبل في ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الإبل؟ معها سقاؤها. البقر هل معها سقاؤها يا جماعة؟ ليس معها سقاؤها، إذن فهي من هذه الناحية يعني شبيهة بالغنم، يعني البقر يعني ما يقدرش يريح مدة طويلة من غير ماء، يحتاج إلى ماء، إذا لم يجد الماء هلك، إذا لم يجد الماء هلك، واضح؟ طيب، وفيها شبه بالإبل من ناحية ماذا يا جماعة؟ من ناحية امتناعها ودفاعها عن نفسه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم معها حذاؤها في الإبل هذا موجود في البقر. فالإبل كما أنه يحمي نفسه يمتنع من الحيوانات المفترسة بنعله، يضرب برجله الحيوان المفترس وفيه قوة وضخامة، فكذلك البقر، فكذلك البقر. واضح؟ فيعني بسبب يعني كون البقر قد يلحق بالغنم من وجه وقد يلحق بالبقر بالإبل من وجه اختلف العلماء. فمنهم من قال يلحق بالإبل، وذلك لقوته، وذلك لقوته وضخامته، ولكونه بإمكانه أن يدفع عنه ماذا؟ الحيوانات المفترسة، خاصة إذا كانت يعني الواحد ونحوه بإمكانه أن يدافع عن نفسه، بخلاف الشاة يعني الذئب الوحيد يفترسها. واضح؟ أما البقر فهو يعني دابة قوية تمتنع من مثل الذئب ونحوه. فلذلك من العلماء من ألحقها ماذا؟ بالإبل. ممن ألحقها بالإبل الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد قالوا هي ملحقة بالإبل. طبعا في هذه المسألة أبو حنيفة لا يعنينا كما قلنا، لأنه أبي حنيفة الضالة كلها حكمها واحد عنده، لا يفرق بين غنم وإبل وبقر. يبقى لنا وشنو يا جماعة؟ مذهب مالك. فالإمام مالك حكي عنه قول ذكره ابن قدامة في المغني أن البقرة ملحقة ماذا؟ ملحقة بالغنم بالشات. البقر ملحقة ماذا؟ بالشات، وذلك لأنه ليس معها كما قلنا سقاؤها. واضح؟ ولكن يعني المشهور عند المالكية، المشهور عند المالكية وهو ما نص عليه ابن القاسم رحمة الله عليه، أن المالكية عندهم يعني تفصيل في البقر. إذا كانت في موضع، إذا كانت في موضع يخاف عليها من السباع والذئاب ونحوها فهي كالغنم. إذا كانت في مكان، في موضع يخاف عليها من الذئاب والسباع ونحوها فهي كالغنم، بمعنى أنه يعني يجوز أخذها وأكلها ونحو ذلك. وأما إن كانت في مكان، في موضع لا يخاف عليها من الذئاب والسباع فهي ماذا؟ فهي كالإبل. يعني هذا هو المشهور عند المالكية. واضح؟ ولكن الذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن مذهب يعني مذهب الشافعية والحنابلة أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، فإلحاق البقر بالإبل أقرب، وذلك كما قلنا لقوتها وضخامتها ونحو ذلك. وأما مسألة السقاء فالبقر عادة لا يحتاج إلى سقاء كالإبل، لأن الإبل موطنه ماذا يا جماعة؟ موطنه الصحراء. إحنا البقر ما نلقاهاش في الصحاري في الرمال، البقر يكون عادة في الغابات والأماكن الخصبة حيث توجد ماذا؟ توجد المياه. والبقر يعني يمكن أن يمشي مسافات طويلة ليشرب الماء ويطلب الماء، وبالتالي فالأظهر والله تعالى أعلم أن إلحاقه بالإبل أولى وأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة 25، وبهذه المسألة نختم مسائل حديث زيد، وهذه المسألة تتعلق بزكاة اللقطة، تتعلق بزكاة اللقطة. يعني اللقطة هل يزكيها الملتقط أم لا؟ قال العلماء اللقطة في حول التعريف اللقطة في حول التعريف لا يزكيها الملتقط لأنه لا يملكها في ذلك الحول. يعني لو أن إنسانا وجد لقطة بلغت النصاب وجد مثلا 40 شاة أو وجد مبلغا من المال بلغ النصاب، ففي الحول الأول الذي يعرفه فيه هذا يعني لا شك أنه لا زكاة فيها. قالوا فإذا مر ذلك الحول فإنه يستقبل بها حولا جديدا لأنه لا يملكها إلا بمرور الحول. وعندنا في باب الزكاة في كتاب الزكاة أن من ملك نصابا لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، صح ولا لا؟ أنت مثلا كنت تحوش في دراهم تخدم، ها مثلا لو أنك اليوم بلغت النصاب هذا لا يعني أنك تزكي مالك اليوم، لا، تستقبل به حولا جديدا، واضح؟ فنفس الشيء في اللقطة، إذا عرفها حولا وانتهى حول التعريف فإنه يستقبل باللقطة حولا جديدا. فإذا مر الحول الجديد ولا يزال ذلك المال نصابا فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة على الملتقط. طيب، لو أنه استقبل به حولا جديدا ومر ذلك الحول وزكاه طبعا لأنه نوى أن يمتلك ذلك المال، ولكن من لم ينوي امتلاك المال فلا يزكي. يعني لو كان يقول أنا المال هذا ما نديهش راني مخبيه لصاحبه فحينئذ لا زكاة، واضح؟ ولكن لو نوى أن يتملكه بعد حلول الحول واستقبل به حولا جديدا بعد حول التعريف وملكه كما قلنا ملكه بعد التعريف واستقبل به حولا جديدا فإنه يزكيه. طيب لو أنه زكاه ثم ظهر صاحبه، قال العلماء ليس له أن يعود بتلك الزكاة على المالك الأول. يكون عنده مثلا 100 مليون سنتيم مثلا وهي نصاب، لقى مثلا 100 مليون سنتيم عرفها سنة ما بانش صاحبها، وبعد سنة تملك ذلك المال، ثم بعد سنة جديدة يعني سنة حلول الحول يعني أخرج من ذلك المبلغ مبلغ الزكاة اللي هي ربع العشر 2.5%. بعد أن أخرج الزكاة ظهر صاحب المال، كيجي صاحب المال ما يقولوش هكذا 97.5 مليون، يقولوا 2.5 مليون وين راهي؟ يقولوا زكيت المال هذا، زكيته. نقول له لا، هذه الزكاة كانت عن نفسك ليست عن صاحبي، عن مالك المال، لأنك هذا المال تملكته، هذا المال تملكته، فتلك الزكاة عن نفسك. وكم زاف ناس، ويعني ها هنا ملاحظة يا جماعة، كم زاف ناس مع الأسف يعني ينظر إلى الزكاة، إلى زكاة المال كأنها خسارة من ذلك، خسارة يعني لذلك المبلغ الذي أخرجه، يعني كي يخرج زكاة شغل يحصره كي يخسر، كأن ذلك المال ضاع منه أو سرق منه، شغل خسر. هذا طبعا خطأ، هذا خطأ فادح جدا. يعني المسلم يعني لا أقول ينبغي له بل يجب عليه أن يؤدي زكاة المال طيبة بها نفسه، فأنت تؤدي عبادة تتقرب إلى الله بهذه العبادة، تؤجر على هذه العبادة، تثاب، ما تديرش الزكاة هذه شغل كأنها ضريبة من الضرائب، شغل خسرت هذا المال، لا، أنت مأجور على هذا المال. فنقول له هذه 2.5 مليون اللي خرج هذا أجر لك، هذا أجر لك، هذه طهرة لك. وبالتالي فإذا جاء صاحب المال فلابد أن يعطيه ماذا؟ المبلغ كاملا. إذا قال أنا هذيك 2.5 مليون اللي خرجها من المال ما عنديش، نقول له هي دين عليك، هي دين عليك، عليك أن تؤديه متى استطعت. بهذا يعني نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذه المسائل، ويعني لو تصبرون معي يعني قليلا حتى نكمل أحاديث باب اللقطة، لأن هذا المجلس هو آخر مجلس يعني قبل شهر رمضان، وبالتالي يعني أود أن أختم يعني أحاديث باب اللقطة، ويعني يعني سيكون الأمر يعني ليس طويلا جدا إن شاء الله تعالى. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك في الحديث الثالث من أحاديث باب اللقطة، قال وعنه، ضمير يعود على من؟ على أبي هريرة ولا زيد بن خالد الجهني؟ ولفت أبو هريرة، زيد بن خالد الجهني. طيب، وعنه أي زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو زيد بن خالد الجهني، مر معنا في الحديث السابق. فيما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث كما ذكر الحافظ خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. الإمام مسلم في صحيحه خرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد، هذا هو سند الإمام مسلم. وشيخ مسلم لم أذكره، ما يهمناش بزاف. طيب، عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد. هذا الحديث نفسه خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من طريق آخر، رواه عن شيخه يحيى ابن إسحاق عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هكذا أنا ذكرت لكم يعني هذا الطريق يعني لبيان يعني فائدة مهمة جدا في علم الحديث في التخريج. عبد الله بن لهيعة متكلم في حفظه، ولذلك أكثر أهل العلم يضعفه. ولكن يعني لابد أن نعلم حقيقة، وهي أن ما يرويه الضعيف ليس كله ضعيفا. لكن قولوا هذا راوي ضعيف، ماشي معناتها الأحاديث اللي يرويها 100% خطأ، لا أبدا، بل قد يروي أحاديث كثيرة صحيحة لم يخطئ فيها. ولذلك ابن لهيعة، تأملوا في هذا الحديث، أخطأ ولا لم يخطئ يا جماعة؟ لم يخطئ، روى الحديث بسنده ومتنه ولم يسقط شيئا، كان الطريق صحيح تماما، صح ولا لا؟ فنقول هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة التي رواها ابن لهيعة، إذن فليس كل ما يرويه الضعيف فهو ضعيف، قد يكون صحيحا. ولذلك العلماء يقوون حديث الضعيف بماذا يا جماعة؟ بالشواهد والمتابعات. ولذلك فلا تستغرب، يقول لك هذا حديث ضعيف، كيفاش الحديث تاعو يولي قوي؟ لا، يولي قوي عادي، لأنه توجد قرائن أدلة تدل على أنه حافظ. فمتى علمنا بأنه حافظ قبلنا حديثه، واضح؟ هذه فائدة مهمة. طيب، نعود الآن إلى شرح الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آوى، بالمد، الهمزة هنا مدية ليس من آوى، من آوى. طيب، من أوى بمعنى من أخذ. من أوى ضالة. الضالة كما يقول ابن الجوزي في غريب الحديث قال الضالة تستعمل في الحيوان، يعني ما ضاع من الحيوان يسمى ماذا؟ ضالة. يقول فأما الجمادات فهي لقطة. إذن هذا هو الفرق بين اللقطة والضالة. اللقطة في الجمادات، ثياب، مال، حبوب، خضروات، فواكه وهكذا. وأما الحيوانات، شاة، بقر، إبل، حمار، فرس وهكذا، فهذه تسمى ماذا؟ ضالة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال. ضال بمعنى أنه عاصي لله تبارك وتعالى، بعيد عن الصواب. قال ما لم يعرفها. إذن فهمنا من تمام تتمة الحديث بأن من أخذ ضالة ليعرفها فهو ليس بضال. من أخذ ضالة ليعرفها فهو ليس بضال، وإنما الضال من أخذ ضالة ضائعة من أجل أن يتملكها من غير تعريف، من أجل أن يتملكها من غير تعريف. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال هذا، يعني هذا الحديث حديث زيد هذا، وقد خرجه مسلم كما قلنا، قال هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. كان الإمام النووي يرد بهذا القول على مذهب حكي عن الإمام الشافعي أن التعريف إنما يجب على من قصد التملك فقط. يقول أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. قال وهذا هو الصحيح، وهو مذهب عامة أهل العلم. قال ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا، الآن راه يشرحنا في الحديث، قال ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة، أن يكون المراد ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. واضح؟ إذن من آوى ضالة، كلمة ضالة هنا تحمل على ماذا؟ على ضالة الإبل ونحوه كالبقر مثلا مما لا يجوز التقاطه للتملك. واضح؟ قال بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. قال والمراد بالضال المفارق للصواب. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. أظن بكلام النووي اتضح معنى حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذية وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو عياض ابن حمار المجاشعي التميمي، وهو صحابي معروف. قال الحافظ ابن حجر عاش إلى حدود سنة 50 هجرية، عاش إلى حدود سنة 50 هجرية، يعني توفي بعد يعني خلافة، بعد خلافة يعني علي ابن أبي طالب، يعني توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث قال الحافظ رواه أحمد يعني في المسند، قال والأربعة إلا الترمذية، يعني استثنى من أصحاب السنن الأربعة استثنى الترمذية، فالترمذي لم يخرج هذا الحديث في جامعه في سننه. أنبه أيضا على أن النسائي إنما رواه في سننه الكبرى ولم يروه في سننه المعروف، يعني إذا قلنا احنا سنن النسائي فهو يطلق على المجتبى اللي هو يعني أحد السنن الأربعة، وأما السنن الكبرى فهي يعني مجموعة يعني كتب للإمام النسائي. طيب، إذا النسائي إنما رواه في السنن الكبرى، ولهذا كان الصواب في تخريج هذا الحديث أن يقال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال وصححه ابن خزيمة، أي أورده في صحيحه، وابن الجارود يعني أورده في كتابه ماذا؟ المنتقى، كتاب المنتقى لابن الجارود. ومن تقاه ابن الجارود ففي كتابه هذا فيعد تصحيحا من ابن الجارود له، وأورده أيضا ابن حبان في صحيحه، هذا هو معنى تصحيح هؤلاء، يعني أوردوه في كتبهم هذه التي التزموا فيها أن يخرجوا ما صح عندهم من الأحاديث. ولكن طبعا يعني ليس كل ما في هذه الكتب صحيحا، أكثره طبعا صحيح ولكن فيه يعني أحاديث ضعيفة. طيب، هذا الحديث رواه يعني هؤلاء بسند صحيح، رواه هؤلاء بسند صحيح. طيب، نتكلم الآن عن شرح الحديث. يقول عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد يعني شاهدين على اللقطة التي وجده، وهذا الإشهاد عند الجمهور هو مستحب وعند أبي حنيفة واجب. قد ذكرنا هذه المسألة في مسائل اللقطة، وقلنا القول بوجوب الإشهاد قول قوي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به. قال وليحفظ عفاصها، يعني صفة الوعاء، العفاص هو الوعاء الذي وجدت فيه، ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي ربط به ذلك الوعاء. قال ثم لا يكتم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الملتقط عن الكتمان، لأن الكتمان مناف للتعريف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فيجب على الملتقط أن يعرف هذه اللقطة وأن لا يكتمها. قال ثم لا يكتم ولا يغيب. قال الشراح معنى لا يغيب أي لا ينقل اللقطة من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر بقصد ماذا؟ إخفائها، فهذا لا يجوز شرعا. ولهذا بعض الشراح قالوا الكتمان متعلق باللقطة والتغييب متعلق بالضالة، لأنه ربما الذي يحتاج إلى نقل هي الضالة، لأنه إذا التقط عنزة أو شاة وبقيت في بيتك ما تقدرش تقول لهم أنا ما لقيتش وراه يبعبع في دارك ولا لا لا، إذن فيحتاج الملتقط إلى ماذا؟ إلى أن يغيبه، إلى أن ينقله إلى مكان آخر. واضح؟ قال ثم لا يكتم ولا يغيب. فإن جاء ربها، الرب هنا بمعنى الصاحب، يعني صاحبها ومالكها، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهذه العبارة يعني فيها إشارة إلى أنه يجوز تملك يعني هذه اللقطة يعني بعد التعريف. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عثمان أو عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. عندكم التيمي ياك؟ ها؟ نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو عبد الرحمن ابن عثمان التيمي القرشي، وهذا الصحابي قيل أسلم عام الحديبية، يعني في سنة السادسة من الهجرة، ومنهم من قال أسلم عام الفتح، أي في السنة الثامنة من الهجرة. وهذا الصحابي هو ابن أخي طلحة ابن عبيد الله، لأن أبوه عثمان هو عثمان ابن عبيد الله، يعني عثمان ابن عبيد الله وطلحة ابن عبيد الله أخوان، وطلحة معروف أحد العشر المبشرين بالجنة، إذن هذا وليد خوه. واضح؟ يعني عبد الرحمن بن عثمان هو ابن أخي طلحة ابن عبيد الله، وكانت وفاته سنة 73 هجرية. طيب، أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، وأما معنى الحديث فهو واضح، يعني يقول هذا الصحابي اللي هو عبد الرحمن بن عثمان تيمي رضي الله عنه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، فمن وجد لقطة حاج فلا يجوز له التقاطها بنية تملكها، هذا هو المعنى. لقطة الحاج لا تلتقط إلا من أجل التعريف فقط، إذا أردت أن تعرفها وتبحث صاحبها ففعل، وإلا فاتركها مكانها، لا يجوز لك أن تلتقطها من أجل تملكها بعد تعريفها. إذا لقطة الحاج تشبه أي لقطة يا جماعة؟ ها؟ تشبه لقطة شي لقطة الإبل؟ لا، لقطة الحاج تشبه أي لقطة يا جماعة؟ الحاج وين يحج؟ في مكة، لقطة الحرم. نعم، لقطة الحاج تشبه لقطة الحرم. احنا مر معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني خصائص الحرم مكة قال كيفاش الحديث؟ قال ولا يلتقط ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة الحرم، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، أو في بعض الروايات قال لا تحل مكة، قال لا تحل لقطتها إلا لمعرف، يعني من وجد لقطة في الحرم المكي في حدود الحرم المكي فلا يجوز له التقاطها بنية تملكها، لا يجوز ذلك، بل إنما يلتقطها من يريد تعريفها والبحث عن صاحبها. إذن فلقطة الحاج يعني تشبه لقطة كما قلنا لقطة الحرم، واختلف العلماء في لقطة الحرم. طبعا جماهير العلماء قالوا لا فرق بين لقطة الحرم وغيرها، قالوا الجميع يجوز أن يلتقط ويتملك بعد التحريم، يعني قالوا حتى لقطة الحرم إذا عرفت جاز ماذا تملكه. هذا قول جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء. ولكن الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي له قولان، يعني قول كقول الجمهور، وله قول آخر نص فيه على أن لقطة الحرم لا يجوز تملكها وإنما تلتقط لأجل التعريف فقط. وهذا القول الثاني للإمام الشافعي، هو رواية أيضا عن الإمام أحمد، ورواية ثانية عن الإمام أحمد. وهذا القول الثاني للشافعي والرواية الثانية للإمام أحمد هي الصواب، هي الصواب، هي الموافقة للأحاديث، هي الموافقة للأحاديث، كحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الحرم: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. فهكذا أيضا لقطة الحاج، لقطة الحاج يعني لا تحل إلا لمعرف. وأما يعني من يلتقطها بنية تملكها بعد التعريف فلا يجوز ذلك. ذكر العلماء يعني الحكمة من التفريق بين لقطة مكة والحاج وبين يعني سائر ما يلتقط. ابن حجر له كلام في ذلك لا بأس نقرأه بسرعة. قال في الفتح: والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها يعني ييأس صاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة. قال: فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها. قال: فنهى الشارع عن ذلك وأمر ألا يأخذها إلا من عرفها، انتهى كلامه. وقال ابن القيم كما في كتابه تهذيب السنن، قال: وقال بعضهم الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها من البلاد، والله أعلم. إذن فالحاصل، الحاصل أن يعني لقطة الحاج يعني ولقطة الحاج طبعا يعني فائدة هذا الحديث، هذا الحديث مهم في بابه، لأنه لو لم يرد هذا الحديث لجاز التقاط لقطة عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم. يعني لو لم يرد هذا الحديث لقلنا بأن من التقط لقطة خارج الحرم فيجوز له التقاطها وتعريفها وتملكها بعد التقاطها، ولو كانت بعد تعريفها، ولو كانت لحاجة. ولكن لما ورد هذا الحديث فإنه يدل على أن يعني لقطة الحاج حتى لو التقطت خارج الحرم كعرف فإنها تأخذ حكم اللقطة الموجودة في الحرم، واضح؟ فبالتالي يعني لقطة الحاج التي يعني تدل القرائن كانت تلتقط في موسم الحج، فلقطة الحاج أو لقطة الحرم إنما تلتقط من أجل التعريف فقط ولا يجوز تملكه. ولذلك إذا وجد الإنسان الآن يعني شيئا في مكة فالحل الشرعي أنه يسلمه يعني للجهات التي تحفظ الأشياء الضائعة، يسلمه للجهات التي تحفظ الأشياء الضائعة ولا يجوز له تملكها. قال الحافظ بعد ذلك في آخر حديث من أبواب هذا الباب، باب اللقطة، قال: وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها؟ قال: رواه أبو داود. أولا صحابي هذا الحديث هو المقدام ابن معدي كرب الكندي، وهو صحابي مشهور كانت وفاته سنة 87 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق مروان ابن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام. ومروان هذا ابن رؤبة التغلبي لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال عنه في التقريب مقبول، أي مقبول حيث يتابع، وقد توبع تبعه على رواية هذا الحديث حريز ابن عثمان كما في مسند الإمام أحمد. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عوف عن المقدام، وبالتالي فهذا السند سند صحيح، وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 70 و 800 و 2000. أما ما يتعلق بشرح الحديث قال المؤلف رحمه الله وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع، يعني ذوات الأنياب من السباع لا تحل، يحرم أكلها كالأسد والذئب والكلب والقط، هذه كلها يعني من ذوات الأنياب التي لا تحل. قال ولا الحمار الأهلي، الحمار الأهلي محرم أيضا. ومفهوم الحديث أن الحمار الوحشي، أن الحمار الوحشي حلال جائز. والحمار الوحشي يعني لا يلزم أن يكون مخططا كما يظن البعض، يعني بعضهم يظن أن الحمار الوحشي هو ما يعرف اللغة الفرنسية لزابر، هذاك الحمار بيض وفيه خطوط سوداء، يقولك هذاك هو الحمار الوحشي. لا، قد يكون حمار بصفة الحمار الأهلي ولكنه متوحش يعيش في الصحاري والبراري، فهو حمار متوحش، وإذا صاده الإنسان جاز ماذا؟ أكله. وقد مر معنا يعني ما يدل على ذلك في عدة مجالس، كما في حديث الصعب ابن جثامة في كتاب الحج، يعني لما صاد حمارا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد، بمعنى أن الإنسان إذا وجد لقطة من مال كافر معاهد أو ذمي فلا يجوز له أن يأخذها مباشرة من غير تعريف بحجة أن هذا المال هو مال كافر، لا، هذا هو معنى الحديث. فحتى مال الذمي أو مال المعاهد إذا وجده الإنسان، ضائعا فلا بد أن يعرفه ليتملكه. قد يقول قائل المال الموجود على الأرض لا يعرف صاحبه أصلا، فكيف نقول هذا مال معاهد أو مال ذمي؟ كيف يعرف ذلك؟ قال الشراح قد يجده في مكان غالب سكان ذلك المكان هم كفار من أصحاب العهد أو الذمة، من أهل الذمة غالبهم أو كلهم كفار، فهذه قرينة على أن هذا المال هو مال معاهد أو ذمي، واضح. قد يوجد أيضا مع المال الموجود قد توجد علامة تدل على كفره، قد يوجد مثلا في الوعاء الذي تجد فيه تلك اللقطة قد تجد صليبا، والصليب دليل على أن صاحبه من النصارى، قد توجد في ما تجده علامة تدل على ديانة مالك هذا المال، واضح. المهم إذا وجدت مال معاهد أو ذمي تتعامل معه كمال المسلم، تعرفه سنة ثم لك بعد سنة أن تتملكه. طيب قال إلا أن يستغني عنها، يعني مال المعاهد أيضا في هذا الباب كمال المسلم. إذا وجدت أدلة أو قرائن تدل على أن ما وجدته صاحبه استغنى عنه، فحينئذ لك أن تأخذه. قال الشراح كالمال الحقير، ولهذا يقول الصنعاني طيب ماذا قال؟ قال الصنعاني إلا أن يستغني عنها مؤول بالحقير كما سلف في التمرة ونحوها. قد تجد مثلا تمرة على الأرض لذمي أو معاهد، فهذه لك أن تأكلها من غير أن تبحث عن صاحبها، لأن صاحبها مستغن عنها. من ضاعت منه تمرة لا يبحث عنها، هو مستغن عنها. وقد يدخل أيضا في هذا المعنى إلا أن يستغني عنها ما يوجد يعني من أموال الكفار مما يظهر أنهم تخلوا عنه. ولهذا مثلا في بعض يعني بلدان الغرب، في فرنسا، في بلجيكا، يعني قد تجد يعني أشياء لها قيمة يرميها أصحابها، وأغلبهم كفار هناك، هذه أصحابها استغنوا عنها، إذن لك أن تأخذها كما ما أشرنا إلى ذلك في بعض المسائل. طيب إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يستغني عنها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية باب اللقطة، وسيليه إن شاء الله تعالى باب الفرائض. كما قلت يعني هذا يعني آخر درس من دروس بلوغ المرام يعني قبل رمضان، على أن نعود إلى هذه الدروس والمجالس يعني بعد رمضان إن كان في أعمارنا بقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. ونبه إخواني على أن يعني درس يوم الثلاثاء يعني كاين الثلاثاء الجاية، يعني كاين درس إن شاء الله تعالى، وبه يعني نختم هذه المجالس قبل رمضان. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.